بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تم الكلام على ما أردنا إراده من الحديث عن الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقبل أن ندلف إلى الركن السادس وهو الإيمان بالقدر، أجيب على سؤال أو سؤالين وردا يتعلقان بدرس الأمس. يقول السائل: ذكرت بأن المؤمنين يحاسبون على نوعين، العرض والنقاش، فكيف يجمع هذا مع حديث الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ نعم، قد ثبت من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ووصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء وكذلك من جاءت النصوص بنفي الحساب عنه، إما أن يقال أن الأمر على ظاهره أنهم لا يتعرضون لمحاسبة أصلا، فهذا من كرامتهم على الله عز وجل لعظيم حسنتهم، وإما أن يقال أن المنفي هو الحساب، أي حساب المناقشة، حساب المناقشة، لأن عموم النصوص تدل على التفريع، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بشماله فيكون المنفي هو الحساب الذي بمعنى المناقشة، ويحتمل أن يكون أنهم يعافون من الحساب أصلا ويدخلون الجنة دون أن يقع لهم محاسبة. يقول: ذكرت أن الروح تخلق مع الجسد، فكيف يكون الله قد أشهد الخلائق على أنه ربه، على أنه ربهم وهو الميثاق؟ نعم، نعم، قد قررنا يوم أمس أن الأرواح تخلق مع الأجساد أو تخلق مع خلق الأجساد، وأن من الناس من قال إن الأرواح سابقة لخلق الأجساد. دعك من قول القائلين بأن الأرواح قديمة، فقد علمنا بأن الأرواح مخلوقة محدثة ولا ريب، ولكن بعض العلماء نظر إلى هذا الحديث الذي ذكر السائل، وهو حديث الميثاق، وأن الله سبحانه وتعالى قد جمع بني آدم وأخذ من ظهور بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، فيدل ذلك في ظاهره على أن الأرواح موجودة قبل الأجساد. ولكن الواقع أن حديث الميثاق وما شابهه لا يدل على سبق الأرواح للأجساد سبقا مستقرا ثابتا، يعني بمعنى أن الأرواح كانت موجودة ناطقة مستقرة ثم بعد ذلك ألحقت بالأجساد، وغاية ما فيه أنها تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه وتعالى قد صور هذه النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها التي خلقها الله عليها في سابق علمه، ثم يرسلها لتحل هذه الأرواح يعني في أوانها ومقدرة بمقاديرها. وهذا يمكن أن توجد يعني هذه الأرواح وتمثل أو تعبر عن ذواتها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنبياء الله تعالى في طبقات السماوات مع أن أجسادهم في الدنيا، مع أن أجسادهم في الدنيا، فقد يصور الله تعالى ذلك على هيئة معلومة. على أن حديث الميثاق سوف يأتي إن شاء الله فيه مزيد بيان، وهل كان هل ظاهر الآية تدل عليه أم لا. فالمقصود أن هذه الأرواح تخلق كما دل حديث الصادق المصدوق، ترسل إلى الجسد بعد أن يكمل 4 أشهر، وأن الأرواح ليست قديمة سابقة لخلق الأجساد. بعد ذلك ندخل في قراءة هذا اليوم وهو الإيمان بالقدر. فليعلم حفظكم الله أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان الستة، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث في حديث جبريل بخاصتين لفظيتين، إحداهما أنه أعاد فيه ذكر العامل، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فأعاد ذكر العامل. فالأركان الأربعة المذكورة بعد الإيمان بالله عطفت بالواو على الإيمان بالله، فلما جاء ذكر الإيمان بالقدر أعاد ذكر العامل فقال وتؤمن بالقدر خيره وشره. المزية الثانية أنه فصل فيه ما لم يفصل في غيره، فلم يقل مثلا في الإيمان بالله أن تؤمن بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وقال في شأن القدر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا يدل على مزيد عناية بهذا الركن والإشارة إلى كثرة الخلاف فيه والحاجة إلى رفع الإشكال الوارد والتأكيد على ضرورة الإيمان به. وقد كان، فإن الخلاف في باب القدر من أوسع أبواب الخلاف، ليس داخل هذه الأمة فحسب بل بين الناس جميعا، مع أن أمر القدر عليه تقوم مسألة الحياة، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر فقد أفسد تكذيبه توحيده. قال القدر نظام التوحيد، لا يمكن أن يتحقق توحيد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إلا بالإيمان بالقدر. فمن كذب بالقدر وهم القدرية فقد أفسد تكذيبه توحيده. ففعلا القدر هو نظام التوحيد كما سيتبين. وبين يدي ذلك نقرر تعريفه أولا، فتعريف القدر هو تعلق علم الله بالكائنات، كائنات عموما، تعلق علم الله بالكائنات وكتابته لها في اللوح المحفوظ ومشيئته التامة وقدرته النافذة. تعلق علم الله بالكائنات وكتابته لها ومشيئته التامة وقدرته النافذة. ويتبين من هذا التعريف أن القدر لا بد فيه من أربعة أمور. الأمر الأول العلم، الثاني الكتابة، الثالث المشيئة، والرابع الخلق والتكوين. فلا يتم إيمان امرئ بالقدر حتى يحقق هذه الأمور مجتمعة دون تجزئة. فأولا يعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد علم ما الخلق عاملون، وعلم الأشياء قبل حصولها جملة وتفصيلا كليا وجزئيا، لا يخرج عن ذلك شيء. فهذه المرتبة تسمى مرتبة العلم، فلا بد من الإيمان بعلم الله الأزلي السابق للكائنات. الأمر الثاني لا بد من العلم، لا بد من الإيمان بأن الله تعالى كتب معلومه هذا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الأمر الثالث لا بد من الإيمان بأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذه هي المشيئة التامة النافذة. الأمر الرابع الإيمان بأن الله خالق كل شيء، وأنه ليس تم في الكون إلا خالق ومخلوق، فالله الخالق وما سواه مخلوق، فقد خلق كل شيء من ذوات الأشياء وصفاتها وحركاتها، ويدخل في ذلك أفعال العباد. هذه المراتب الأربع استجمعها أهل السنة والجماعة وأثبتوها جميعا، ولم يروا بينها وبين الشرع تعارضا كما سنبين إن شاء الله. وظل أقوام فأنكروها كلها، وبعضهم أنكر بعضها. فأنكرت القدرية الغلاة هذه المراتب الأربع، والقدرية الغلاة هم أوائل القدرية الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة. وأول من قال بالقدر معبد الجهني، كما في قصة حديث جبريل المشهور في أول صحيح مسلم، حين أتى ابن عمر رجلان من أهل البصرة وشكيا إليه وقال: إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف. فحدث بحديث أبيه حديث جبريل المشهور وقال: إذا لقيت أحدهم فأخبره أني بريء منه وأنه بريء مني. تبرأ منهم الصحابة من هؤلاء القدرية الذين أنكروا علم الله السابق بأعمال العباد، وأن الأمر بالنسبة له أنف يعني مستأنف. وكذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما لما حدث أن رجلا يقول بالقدر، ينكر القدر، وكان قد عمي رضي الله عنهما، فقال: دلوني عليه. قالوا: ما تصنع به؟ قال: والله لئن لقيته لأعضن بأنفه حتى ينقطع. مما يجد على هؤلاء القدرية والعياذ بالله. وروي في ذلك أحاديث، منها أن القدرية مجوس هذه الأمة. قال الشيخ نصر الدين الألباني عن هذا الحديث أن طرقها يتقوى بعضها ببعض، وأكثر هذه الأحاديث تصح موقوفة لا مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن مسألة القدر مسألة عظيمة شريفة، من أدركها وتصورها إن جال عن خاطره وزالت عن عينيه الغشاوة، وأدرك بديع حكمة الله عز وجل، وأن معادلة الحياة لا تقوم إلا هكذا. وسنبين إن شاء الله ضلال الضالين في هذا المقام. وقد دل على الإيمان بالقدر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة ومقتضى العقل. فأما كتاب الله فقد قال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. وعادة أو في كتاب الله عز وجل لا يرد ذكر الإيمان بالقدر مقرونا ببقية الأركان، بل يذكر منفردا. وأما من السنة فالأحاديث كثيرة على إثبات القدر، أولاها وأقربها حديث جبريل المشهور: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأحاديث أخر سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى بعضها. فقال الشيخ رحمه الله: خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه. إذن في هذا إشارة إلى أول مراتب الإيمان بالقدر وهو العلم. ومعنى خلق تحتمل معنيين: إما أن تكون بمعنى أوجد وأنشأ من العدم، وهذا هو الأصل في معنى خلق، أوجد وأنشأ من العدم، وإما أن تكون بمعنى قدر، فتأتي بمعنى قدر، كقول الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. فإنه لا خالق بمعنى الإنشاء من العدم إلا الله عز وجل، لكن غير الله عز وجل قد يقدر الشيء تقديرا، يعني بمعنى يتصوره ويهيئه. فالمرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر هو العلم، أشار إليه الشيخ بقوله: خلق الخلق بعلمه، يعني معناها خلق الخلق عالما بهم، خلق الخلق عالما بهم. هذه المرتبة كما أشرنا تعني الإيمان بعلم الله الأزلي المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، ما يتعلق بأفعاله سبحانه كالإحياء والإماتة وإنزال المطر وإدرار الضرع وإنبات الأرض وما يقع في الأرض من الحوادث الأرضية وما يقع في السماء من الحوادث العلوية السماوية، كل ذلك وأيضا أفعال العباد من الطاعات والمعاصي. ما الدليل على هذه المرتبة؟ قال الله عز وجل: وهو بكل شيء عليم. وكل من ألفاظ العموم فلا يخرج شيء من مفرداتها، وقال سبحانه: ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم، فهو تقدير مصحوب ومسبوق بالعلم، فقد علم الله سبحانه وتعالى من سيطيعه ومن سيعصيه، كما علم سبحانه من يعمر من معمر وما ينقص من عمره سواء بسواء، فقد علم الله أهل الطاعة وعلم أهل المعصية. قال الشيخ: وقدر لهم أقدارا، وقد ذكرنا هذا، فالله سبحانه وتعالى قد قدر مقادير الخلائق، ومن دلائل ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة حتى العجز والكيش، وكان عرشه على الماء. إذن هو قد قدر سبحانه وكتب، فهذه الكتابة كتابة حقيقية، كتب الله جميع مقادير الخلائق مهما دقت وقلت فقد كتبها الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة حتى العجز والكيس، يعني حتى هذه الصفات، أن يكون الإنسان حازما أو أخرقا، أن يكون الإنسان حسن التدبير أو ضد ذلك، كل شيء قد كتبه الله تعالى. فهذه المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، قد دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الذكر، ودل عليها أيضا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ أو قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا يدل على سبق الكتابة لمقادير الخلائق. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هاتين المرتبتين في آية واحدة، فقال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم، إذن هذه مرتبة العلم، أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك أي ذلك المعلوم في كتاب، إذن هذه مرتبة الكتابة، إن ذلك على الله يسير. وقد أنكر هذه الدرجة المتضمنة لهاتين المرتبتين غلاة قدرية كما أسلفنا، أنكرها غلاة قدرية وقالوا: لم يعلم ولم يكتب، بل الأمر أنف، فهو أمر ونهى ولا يدري من سيطيعه ومن سيعصيه. وإنما حملهم على ذلك دعوى أنه لو كتب عليهم ذلك ثم عاقبهم لكان ظالما لهم، وما دروا أنهم فروا من محذور ليقعوا في محذور أشد منه، ما هو؟ أنهم وصفوا الله تعالى بالجهل. ولهذا قال الإمام الشافعي: ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ما معنى هذا الكلام من الشافعي رحمه الله؟ يعني يقول: ناظروا القدرية منكر القدر بالعلم، يعني قولوا لهم: ما تقولون في علم الله؟ هل الله عز وجل يعلم كل شيء؟ فأنقروا: نعم، الله يعلم كل شيء، جميع ما يكون من العباد. فقيل: إذن فقد وقعت أفعالهم وأعمالهم وفق معلومة، فهو قد قدرها. وإن قالوا: لا يعلم، فقد كفروا، لأنهم أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة ووصفوا الله تعالى بالجهل. هذا معنى قوله رحمه الله. وأما المرتبة الثالثة فتأتي الإشارة إليها، لكن قبل ذلك قال الشيخ رحمه الله: وضرب لهم آجالا، أي للخلق ضرب لهم آجالا. الأجل هو الحد والغاية التي ينتهى إليها. ما الدليل على أن الله تعالى ضرب للخلق آجالا؟ قال الله عز وجل: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن هذه الآجال مقررة. وقال سبحانه: كتابا مؤجلا. وفي حديث أم الحبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. تدعو الله سبحانه وتعالى أن يمتعها بهم، وهذا المتاع يعني استبقاؤهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، ولن يعجل شيئا قبل حله، ولن يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله أن ينجيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا وأفضل، لكان خيرا وأفضل. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة. فالله عز وجل قد قدر مقادير الخلائق وضرب لهم آجالا سبحانه، وكل أحد له أجل معلوم. ولذا جرى خلاف بين أهل السنة والمعتزلة، بل لنقل قد شغب المعتزلة في هذه المسألة. فقالوا: المقتول، هل المقتول مات بأجله أم لا؟ فزعمت المعتزلة أن المقتول مقطوع عليه أجله، أن المقتول مقطوع عليه أجله بناء على أصلهم الفاسد. وذهب أهل السنة إلى أن المقتول ميت بأجله، كالغريق والحريق وصاحب الهدم والمريض، فإن كل هؤلاء آجالهم مضروبة، وكذلك المقتول. فكما أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أجل فلان بالغرق، وأجل فلان بالحرق، وأجل فلان بأن يسقط عليه الجدار، وأجل فلان بالمرض، جعل أجل فلان بأن يقتل سواء بسواء. أما المعتزلة فإنها زعمت أن المقتول مقطوع عليه أجله، وهذا باطل. أيضا قد يشكل على هذا يعني مسألة أن الله عز وجل ضرب آجالا ما جاء من الأحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تزيد في العمر، وقوله: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. كيف هذا؟ يعني كيف تكون ينسأ للإنسان في أثره؟ أليس الله قد فرغ من العباد وضرب لهم آجالا معلومة، فكيف يتغير هذا؟ والجواب عن هذا أنه لا تعارض، وأن هذا من بيان ذكر الأسباب التي يكون بها طول العمر. فمن الأسباب التي يقع فيها طول العمر البر، فيكون الله عز وجل قد سبق في سابق علمه أن فلانا يبر والديه ويصل رحمه فيمد له في عمره، وأن فلانا يقطع رحمه ويعق والديه فينقص في عمره، فيكون قد كتب سبحانه السبب والمسبب، لا أن الأمر تغير، لا. فهذا مثل أن نقول أن الإنسان إذا تداوى واتخذ الأسباب التي تمنع عنه الآفات كان ذلك بدعة لطول عمره، وإذا عرض نفسه للمهالك وترك التداوي ونحو ذلك كان حريا بأن يسرع إليه الموت. فهذه أسباب، لكن الأول سبب شرعي والثاني سبب حسي. فصلة الرحم وبر الوالدين سبب شرعي في طول العمر ونفع الأثر، والتداوي وتحاشي المهلكات سبب حسي. فيكون فائدة هذه الأحاديث من جهة الحث على هذه الأعمال الصالحة، ولا عجب في هذا، الأمر بين. كما أن الدعاء حفظكم الله كذلك، الدعاء دعاء الله عز وجل هل يقول قائل إنه يغير القدر؟ لا، بل يكون الله عز وجل قد قدر في سابق علمه وتقديره أن فلانا يتذرع بالدعاء ويدعو الله عز وجل فيقضي الله حاجته ويقع له مراده، فيكون قد كتب السبب والمسبب، وغيره يعرض عن الدعاء فلا يحصل له ما يتمنى، فلا تعارض بل هي على نسق واحد. وعلى هذا فإن مسألة المحو والإثبات التي جاء ذكرها في قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب لا تدل على أن القدر يتغير. والجواب عنها أن إما أن يقال بأن المحو والإثبات إنما يقع في الصحف التي في أيدي الملائكة دون اللوح المحفوظ، يعني بمعنى أن الشيء قد تنعقد أسبابه ولكن فيبدو في ظاهر الأمر أنه يكون كذا وكذا، لكن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ الجامع لكل شيء. فالمحو والإثبات إنما يكون بما في أيدي الملائكة بناء على ظاهر الحال وقرائن الأحوال، كقول الله عز وجل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهذه القرية كانت قد استوجبت حلول النقمة والعذاب عليها لولا أن الله تداركهم فندموا على تكذيبهم ليونس وخرجوا يبحثون عنه فانفكت عنهم أسباب العذاب. فيكون المحو والإثبات فيما دون اللوح المحفوظ، هذا جواب. والجواب الآخر أن المقصود بالآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، المقصود بذلك النسخ في الشرائع، في الشرائع لا في المقادير، فيكون ذلك من جنس قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وكأن سياق الآيات يؤيد هذا المعنى، وأن المقصود بالمحو والإثبات هو ما يتعلق بالشرائع لا ما يتعلق بالمقادير. قال الشيخ رحمه الله ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، هذا أيضا تأكيد لهذه المرتبة، مرتبة العلم. فالله عز وجل لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، حاشا وكلا أن يخف على الله عز وجل شيء، فقد علم الله ما العباد عاملون من الطاعات والمعاصي والبر والفجور والإيمان والكفر، كل شيء قد علمه الله عز وجل، لا يمكن أن يكون قد خفي عليه شيء من مما خلقهم لأجله. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، ففي هذه الجمل رد على غلاة القدرية الذين ينكرون مرتبة العلم، ودلالة على طلاقة علم الله عز وجل وتناول علم الله لكل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون، علم الله عز وجل يتناول ما كان أي في الماضي، وما يكون في الراهن والحاضر، وما سوف يكون في المستقبل، بل وما لم يكن كيف لو كان يكون، يعني الممتنع أو الذي لا يحصل. وكيف نتصور هذا؟ ألم تروا أن الله عز وجل قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم لن يردوا أليس كذلك، ومع ذلك علم الله عز وجل ما سوف يعملون لو كان كيف لو كان يكون، بدليل قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فعلم الله عز وجل أنهم لو ردوا مع أن هذا ممتنع ومنتف، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه، فهذا دليل على علم الله عز وجل بكل شيء. فلا بد أن يقر في قلبك أيها المؤمن أن كل شيء واقع بعلم الله عز وجل، وأن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال الشيخ رحمه الله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، في هذا احتراز من الوقوع في مذهب أضداد القدرية، أضداد احتراز من شبهة القدرية، ورد أيضا على الجبرية، فإن الإيمان بالقدر لا يعارض الأمر والنهي. وينبغي أن تعلموا أن الناس حيال الشرع والقدر انقسموا إلى أربعة أقسام في العلاقة بين الشرع والقدر. الشرع يعني هو الأمر والنهي، كما قال الشيخ: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. فمن الناس من آمن بالقدر وكذب بالشرع، ومن الناس من عكس، آمن بالشرع وكذب بالقدر، ومنهم من أقر بالشرع والقدر لكن زعم أن بينهما تناقضا، ومنهم من آمن بهما معا على وجه لا تناقض فيه. نفصل ذلك. المشركية قوم آمنوا بالقدر وكذبوا بالشرع. المشركية نسبة إلى المشركين، آمنوا بالقدر، يقولون كل شيء بقدر والله قدر المقادير، لكنهم ردوا الشرع. يعرب عنهم قول الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. رأيتم؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. إذن هم أقروا بما؟ بالقدر، وكذبوا بالشرع لأنهم ردوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ويشبه هؤلاء بعض الفساق والبطالين الذي إذا أمر بالطاعة ونهي عن المعصية قال: والله يا أخي مكتوب شيء كتبه الله علي، ماذا تريد أن أصنع؟ يحتج بقدر الله على معصية الله، فهو يظهر الإيمان بالقدر ويرد الشرع. هذا الصنف يسميهم العلماء المشركية، نسبة إلى مقالة المشركين، كقولهم أيضا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، هكذا. فهم تنصلوا من الشرع بناء على الدعوة الإيمان بالقدر. يقابلهم ويناقضهم قوم يقال لهم المجوسية. المجوسية نسبة إلى المجوس، وأنتم تعلمون أن المجوس كما مر بنا في الكلام عن الإيمان بربوبية الله تعالى، أن المجوس قوم يثبتون خالقين للكون: إله النور يخلق الخير، وإله الشر يخلق، وإله الظلمة يخلق الشر. هؤلاء المجوسية يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله لم يقدر المقادير، فهم يؤمنون بالشرع وينكرون القدر. ويمثلهم في هذه الأمة القدرية النفاة، القدرية النفاة الذين من ضمنهم المعتزلة، ويقولون إن الله لم يقدر المقادير، بل العبد يخلق فعل نفسه مستقلا عن ربه عز وجل. فمنهم غلاة، وهم من أشرنا إليهم، أنكروا العلم والكتابة فضلا عن المشيئة والخلق. ومنهم مقتصدون، وهم المعتزلة، قالوا: نسلم بعلم الله السابق وأن الله كتب المقادير، ولكن لم يشأ ولم يخلق. العبد هو الذي شاء طاعته ومعصيته دون الله، وهو الذي خلق طاعته ومعصيته دون الله. فهؤلاء أقل درجة من القدرية النفاة، هؤلاء هم المعتزلة، فهم جميعا يدخلون تحت مسمى المجوسية الذين أثبتوا الشرع وأنكروا القدر. الطائفة الثالثة الإبليسية، نسبة إلى إمامهم إبليس، وهم قوم أقروا بالشرع وأن لله أن يأمر وينهى، وأقروا بالقدر، علموا أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير، لكن يرون أن هذا تناقض وأن هذا لا يستقيم وظلم ونحو ذلك. ويعبر عنهم وينبئ عنهم إبليس، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ ففيه اعتراف، يعلم أن لله أن يطاع ويمتثل أمره ويجتنب نهيه، ويعلم أن الله هو الذي قدر المقادير، لكن يرى أن بينهما تناقضا. ويشبه إبليس في هذا أولئك المعترضون على الشريعة الطاعنون فيها، كالذي يعني يستهجن ما في الشريعة من أحكام الحدود وغيرها. قال قائلهم فيما مضى: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. هكذا الاعتراض على الشرع، يد بخمس مئين عسجد وديت، يعني ديتها خمسمائة جنيه، يعني خمسمائة دينار ذهبي، ما بالها قطعت في ربع دينار. اعتراض على الشريعة. فرد عليه من رد من أهل السنة وقال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يعني لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما صارت يعني سارقة صارت رخيصة. هذه هي الحكمة. أما المذهب الرابع فهو مذهب أهل الحق، مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بقدر الله والإيمان بشرع الله على وجه لا تناقض فيه. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى قد فرغ من العباد، وأن الله سبحانه وتعالى قد قدر المقادير وعلم من سيطيعه ومن سيعصيه، وقبض قبضة فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة فقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. ومع ذلك أمرهم ونهاهم، أمرهم ونهاهم، وليس في ذلك تناقض. وسر ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخفى عن عباده القدر وأظهر لهم الشرع وقال: اعملوا، وأعطاهم من الأدوات والآلات ما يتمكنون به من الفعل. وإذا تخلف شيء من الأدوات والآلات وقام مانع من موانع التكليف فهم في حيز العذر، لا يؤاخذون، أسقط عنهم التكليف. فما دام الأمر كذلك صار من يطيعه يطيعه على بينة، ومن يعصيه يعصيه على بينة، ويكون بناء عليه مستحقا لكسبه وفعله، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. تأملوا معي أيها الإخوة، معتقد أهل السنة والجماعة أنه الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر في آن واحد، وأنه لا تعارض ولا تناقض بينهما. فالله سبحانه وتعالى قد قدر المقادير وفرغ من العباد وعلم أهل الجنة وعلم أهل النار، ولكنه سبحانه أخفى عنهم ذلك ولم يظهره لهم. فالغيب كتاب مكنون وسر مغيب لم يطلع الله عز وجل عليه خلقه، ولكنه أظهر لهم كتابا آخر، ما هو؟ الشرع، وقال: اعملوا، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. ثم إنه أعطاهم من الأدوات والآلات ما يتمكنون به من الفعل، وإذا عرض لهم عارض أو قام مانع من موانع التكليف فهم في حل، قد عذرهم الله تعالى. فلم يبق لأحد عذر أن يحتج بقدر الله على شرع الله. فبهذا يقوم نظام الحياة، أنا وأنت وهو وهي وهم وهن وسائر الخلق قد وضعنا على الجادة، وأخفي عنا القدر، وأوتينا من القوى ما نتمكن به من الفعل، وقيل هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، فاعملوا. هل لأحد عذر؟ يجد الإنسان في نفسه إرادة ومشيئة وتصميما لفعل الأشياء، يتمكن أن يفعل الطاعة أو أن يفعل المعصية، ثم هو بسبق علم وإصرار يختار أحد السبيلين عن علم مبينة، لا قسرا ولا جبرا. فبهذا يقوم نظام الحياة. وهذا هو معنى ما سبق ذكره من كلام ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد. ما يحصل توحيد الله عز وجل إلا بهذا، لا يمكن أن يقوم نظام الحياة إلا بهذا. لو أن الناس أظهر لهم قدرهم وقيل: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ثم قيل لهم: يا أهل النار اعملوا بعمل أهل الجنة لكان ذلك ظلما لهم، لكن ذلك غيب عنهم وأخفي عنهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتأملوا كيف يواجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الخطرات، لأن الخطرات في مسألة القدر أيها الإخوة أمر طبيعي أن ترد على الذهن، لكن على الإنسان أن يدافعها بالعلم والإيمان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فجلس، وجلس الصحابة حوله كأنما على رؤوسهم الطير، والقبر لما يلحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار، الأمر مفروغ منه منتهي. فقال قائلهم: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني وارد ذهني قد يرد على بال كل واحد من الناس، ولذلك لا تشمئز إذا سمعت أحدا يقول لك مثل هذا، فهو لا يعني بالضرورة التكذيب بالقدر وإنكار القدر، وإنما طائف أطاف به يريد أن يحل هذا الإشكال. فقال بعضهم: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ما دام أن كل أحد قد كتب كتابه إما في الجنة وإما في النار، وعين مقعده إما في الجنة وإما في النار، فلما لا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر، وفي رواية: فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تأملوا معي أيها الإخوة في هذا الجواب النبوي. اغسل وجهك. ففي هذا الجواب النبوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا. أرأيتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لو كان لهم سعة في الاتكال على القدر لقال لهم: أنتم وشأنكم. هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكنه لم يكلهم إلى القدر وقال: اعملوا فكل ميسر. لاحظ التيسير، ثم استدل بقول الله تعالى: فأما من أعطى. إذن من الذي أعطى؟ العبد. واتقى، من الذي اتقى؟ العبد أسند الفعل إليه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن هذا كسب له وفعل منه وإرادة وتصميم وتحقيق من العبد. وبالمقابل: وأما من بخل واستغنى. إذن من الذي بخل؟ من الذي استغنى؟ من الذي كذب بالحسنى؟ أيضا العبد أسنده إليه حقيقة فسنيسره للأسرة. فبهذا يتبين أنه لا يجوز الاحتجاج بقدر الله على شرع الله. ولذلك رد الله عز وجل مقالة المشركين لما قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هاتان الجملتان في ظاهرهما صحيح، لو شاء الله عز وجل ما أشركوا، كما قال: ولو شاء الله ما أشركوا ولا حرموا من شيء. لكن هل في ذلك حجة لهم؟ هذا هو يعني هذا هو بيت القصيد. الجواب: لا، لأن الله عز وجل رد عليهم بثلاثة حدود. فقال أولا: كذلك كذب الذين من قبلهم، فسمى مقالتهم كذبا، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع، فسمى احتجاجهم هذا تكذيبا. ثم قال ثانيا: حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان لهم في القدر حجة ما أذاقهم الله بأسا، لأن الله حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة. ثم قال ثالثا: حجة عقلية قاطعة ماحقة لكل هذه الاحتجاجات والشبهات. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يعني هل اطلعتم على كتابكم ورأيتم أنكم تشركون، ورأيتم أنكم تحرمون ما أحل الله حتى تحتجوا بقدر الله على ما وقعتم فيه؟ والجواب: لا. ما هي حقيقة الأمر؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فحقيقة أن هؤلاء المحتجين بقدر الله على ترك الواجبات وفعل المحرمات، كقول من يقول: والله ما كتب الله لي أني أصلي، أو يقول: لما عصى الله وشرب الخمر هذا أمر كتبه الله عليه، يحتج بقدر الله على ترك الواجب وفعل المحرم أنه مبطل وأنه لا حجة له في القدر. ببساطة، متى علم أن هذا هو قدر الله عليه؟ أقبل الفعل أم بعده؟ بعده. لم يعلم، لا يمكن لأحد أن يعلم القدر إلا بعد صدور الفعل منه، لأن الواقع الذي يبدو يقع منك هو مقدور الله عليك، فأنت لا تعلم أنه قدر الله عليك إلا بعد وقوعه، أما قبل وقوعه فلا. أرأيتم الإنسان يأخذ قطفا من عنب فيمكن أن يقول بسم الله ويأكله حبة حبة، فإذا فرغ قال الحمد لله فيكون مأجورا، ويمكن أن يعتصره ويدعه يتخمر حتى يصبح خمرا ثم يحتفيه فيشكر فيكون مأزورا. فهو قبل هذا وهذا لا يعلم ما كتابه، لكن يعلم الشرع أنه إن أكله طيبا شاكرا حامدا لربه فهو مأجور، وإن شربه خمرا فهو مأزور. طيب، إذن قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذه المسألة أيها الإخوة، يعني عدم التفريق بين الشرع والقدر، عدم التفريق بين المشيئة والإرادة والمحبة والرضا، هي التي يعني لما لم يتبينها القدرية ولا الجبرية وقعوا في الضلال. ذلك أن القدرية نظروا إلى نصوص الشرع، والجبرية الذين يقولون العبد مجبور على فعله نظروا إلى نصوص القدر، فكلا الطائفتين نظرت بعين وأغمضت عينا. فالقدرية نظروا بعين الشرع وأغمضوا عين القدر، وعكس الأمر الجبرية، فنظروا بعين القدر، نظروا إلى النصوص الدالة على إثبات قدر الله، وأغمضوا أعينهم عن النصوص الدالة على شرع الله. أما أهل السنة والجماعة ففتحوا كلتا العينين ونظروا إلى نصوص الشرع ونصوص القدر، ولم يروا أن بينها تعارضا، واشتغلوا بالعمل لا بالجدل، اشتغلوا بالعمل لا بالجدل، فهدوا. فمنشأ الضلال راجع إلى التسوية بين المشيئة والإرادة من جهة، وبين المحبة والرضا من جهة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الله عز وجل في كتابه يخبرنا بأنه يريد، ولكن من لم يميز بين نوعي الإرادة وقع في الضلال، لأن إرادة الله عز وجل نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. فالله عز وجل يريد، لكن هذه الإرادة ليست من بابة واحدة، يريد الله أمورا كونا، فما أراده الله كونا لا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه. ما كان الله ما يعني ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذه الإرادة الكونية لا بد من وقوعها. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه الإرادة الكونية معناها المشيئة، معناها المشيئة. ويريد الله عز وجل أمورا محبوبة لديه من الإيمان والصلاة والزكاة وسائر الشرائع، هذه إرادة شرعية قد تقع وقد لا تقع، قد تقع وقد لا تقع. فما أراده الله شرعا قد يقع وقد لا يقع، وما أراده الله كونا لا بد من وقوعه. الإرادة الكونية معناها المشيئة، الإرادة الشرعية معناها المحبة، معناها المحبة. فجميع الإرادات، فالإرادات الكونية قد تكون محبوبة لله وقد تكون غير محبوبة. فالله أراد كونا إرسال الرسل وإنزال الكتب وهذا محبوب له، وأراد كونا خلق إبليس والمعاصي والكفار وهذا غير محبوب له، ومع ذلك أراد. لكن جميع الإرادات الشرعية محبوبة لله، كل ما أراده الله شرعا فهو محبوب له. فرق ثاني، الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لذاتها وقد تكون مقصودة لغيرها، بينما الإرادة الشرعية دوما مقصودة لذاتها. فالله تعالى أراد كونا خلق محمد صلى الله عليه وسلم وهو مقصود لذاته، وأراد كونا خلق إبليس لكنه ليس مقصودا لذاته، لأن الله عز وجل كما قال نبيه: لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك. فالشر لا يضاف إلى الله ولا ينسب إليه، فهو خلق إبليس لا لذات إبليس، وإنما لما يترتب على خلق إبليس من المصالح العظيمة التي لا تتحقق إلا بخلقه، من تمام الابتلاء وتمايز أهل الجنة والنار والأبرار من الفجار وقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحصول التوبة والندم وقيام الجهاد في سبيل الله، الذي لا يمكن لم يكن ليتحقق لولا خلق هذا الشر، بل وغير ذلك، ظهور آثار أسماء الله الحسنى، ظهور أسماء عزته وجلاله وعظمته وكبريائه، وظهور أسماء جماله وجلاله وحسنه، وظهور آثار أسماء رحمته ولطفه، وغير ذلك من الآثار العظيمة. طيب، قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. هذه القطعة إشارة إلى المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة المشيئة. فمرتبة المشيئة تعني الإيمان بمشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، يهدي من يشاء بفضله، ويعافي ويضل من يشاء بعدله، ولا معقب لحكمه. هذا معنى الإيمان بمشيئة الله عز وجل. لم يزل أهل الإسلام يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ونازع في ذلك المعتزلة، فزعمت المعتزلة أن الله قد يشاء، أن الله سبحانه وتعالى قد يشاء، ولكن لا تقع مشيئته، والسبب أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والشرعية. فالشيخ رحمه الله يقرر هذا، يقول: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، كل شيء، ومشيئته تنفذ لأنها إرادة كونية، ما شاء الله كان. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يحكم، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاء، ولكن الله، الآية، يفعل ما يريد. فمشيئته سبحانه وتعالى نافذة لا راد لها، مشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. العبد يشاء والرب يشاء، فلا يكون إلا ما شاء الله. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن العبد له مشيئة، العبد له إرادة، العبد له اختيار، لكن مشيئة العبد وإرادته واختياره داخل تحت مشيئة الله وإرادته وتقديره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه المشيئة أيها الإخوة، هي مشيئة الله النافذة، دل عليها الكتاب كما تلونا من الآيات الدالة على نفاذ مشيئة الله، ودلت عليها السنة، ودل عليها إجماع الأمة، فلم يزل المسلمون يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ودل عليها الواقع. الواقع أكبر دليل. ألست في الليل تمسك ورقة وقلما وتقول، تكتب برنامج الغد، أعمال الغد، ستذهب تفعل كذا وكذا وكذا، ويكون عندك تصميم وتصبح على ذلك، ثم يقدر الله عز وجل مانعا من الموانع يحول بينك وبينها. قد تخرج وتجد السيارة معطلة لا توصلك إلى مرادك، قد يأتيك عارض صحي يحول بينك وبين ذلك، قد يقع شيء في المنزل يقطع عليك هذا الأمر. واضح أن العبد يشاء أمور لكن إن لم يشاء الله لم تقع، ويقع من العبد أشياء لم يكن رتب لها لأن الله شاءها سبحانه وتعالى. ولهذا يعجب الإنسان أشد العجب من هؤلاء الذين أنكروا مشيئة الله سبحانه وتعالى ولم يفرقوا بين الإرادة الكونية والشرعية. ومن طريف ما يروى في هذا أن قدريا ومجوسيا ركبا في سفينة، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال: إذا شاء الله. قال كذا: إذا شاء الله. فقال له القدري: الله شاء أن تسلم، لكن الشيطان لم يشأ أن تسلم. قال: هذا شيطان قوي، فأنا مع أقواهما. هكذا احتج عليه ولم يملك له جوابا. ويقال أيضا أن أعرابيا وقف على حلقة عمرو بن عبيد المعتزلي، فقال: أيها القوم، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها. إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها. فقال له عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقته، فرددها عليك. قال: لا حاجة لي في دعائك. قال: لما؟ قال: إذا كان قد شاء ألا تسرق فسرقت، فإني أخشى أن يريد أن ترد فلا ترد. هكذا بالفطرة، لأن القوم قد نازعوا وخالفوا فطرتهم، وهم في هذا كما أسلفت عندهم هذه الشبهة التي يعني ظنوا أن تقدير الله السابق للمقادير يقتضي ظلم العباد، ولم يميزوا بين الإرادتين الكونية والشرعية. ويذكر أنه وقع مناظرة في مجلس الصاحب ابن عباد حين دخل أحد رؤوس المعتزلة وهو القاضي عبد الجبار المعتزلي، وكان عند الصاحب ابن عباد أحد علماء الشافعية الكبار وهو أبو إسحاق الإسفرائيلي. فلما دخل القاضي المعتزلي عبد الجبار أراد أن يعرض وأن يلمز، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال له على التو أبو إسحاق الإسفرائيلي: سبحان من لا يقع في ملكه ما لا يشاء. قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني يريد الطعن في معتقد أهل السنة، أن يعني يقول إن الله يعني لا يشاء وقوع معصية العاصي. فقال: سبحان من لا يقع في ملكه ما لا يشاء. فقال القاضي عبد الجبار رادا عليه، قال: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، أحسن إلي أم أساء؟ قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فألجمه الحجة وبهت ولم يحر جوابا. فلا شك أنه يجب الإيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة، وأن يعلم الإنسان بأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه يجب أن يعرف الإنسان الفرق بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. ففرق بين أن يريد الله سبحانه وتعالى أن يفعل الشيء فأمره ماض لا راد لحكمه وقضائه، وبين أن يريد من غيره أن يفعل فقد يعينه عليه وقد لا يعينه عليه. قد تقتضي المصلحة أن يعين هذا المأمور على ذلك فيقع، وقد تقتضي المصلحة أن لا يعينه عليه فلا يقع. وهذا الأمر عن المشيئة هي من أمهات المسائل التي يعني اختلف فيها مذهب أهل السنة عن مذهب المعتزلة. ونختم قبل أن نتوقف في المرتبة الرابعة، وهي الإيمان بخلق الله لجميع الكائنات. الإيمان بخلق الله عز وجل لجميع الكائنات وإيجاده لها. فكما أسلفنا، الله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق. فجميع الأشياء، جميع الأشياء دون استثناء، ذواتها وصفاتها وحركاتها مخلوقة محدثة. الله سبحانه وتعالى خالقها وموجدها. قال ربنا عز وجل: الله خالق كل شيء. انظر هذا النص المحكم، بينما يقول القدرية: كلا، العبد يخلق فعل نفسه. ولذلك سموا مجوس هذه الأمة تشبيها لهم بالمجوس الذين قالوا بتعدد الخالقين. بل قد قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، على أحد التفسيرين يعني خلقكم وخلق أعمالكم. فأفعال العباد لا شك أنها خلق لله وكسب للعباد، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نقف عند هذا القدر وللحديث السلف إن شاء الله.